الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى التعليق حول حديث خمس من الفطرة أو الفطرة خمس. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول حلق العانة لنتكلم حول قص الشارب، فنقول وبالله التوفيق حكمه سنة عند الجمهور، وقال بوجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى وابن العربي رحمه الله، بل ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع، ابن مفلح مزوي حنبلي، أي ابن العربي مالك، ابن حزم، كأن في ثلاث مذاهب كده الآن يعني. قال ابن مفلح في الفروع، أو ذكر ابن مفلح في الفروع، أن ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وهذا في الحقيقة من المسائل التي تعقب فيها ابن حزم رحمه الله، حيث إن الخلاف في قص الشارب مشهور، بل حكى البعض الاتفاق على استحبابه، وهذا يعني كالجمع بين النقيضين، واحد يحكي الإجماع على وجوبه وفرضيته، وآخرون يذكرون الاتفاق على، وهذا نادر جدا يعني من نوادر المسائل، إن يبقى واحد يحكي الإجماع على شيء وآخر يحكي الإجماع على خلاف هذا الشيء. نعم. طيب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا، حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ثالثا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المجوس، يقتضي التحريم، لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب. بهذه أشهر أدلة القائلين بوجوب الأخذ من الشارب. هنشوف الأخذ إلى أي حد هيأتي، هل قص ولا حلق ولا إحفاء، المهم الأخذ من الإيه؟ من الشارب، لأنه أظهر ما في هذه الأدلة حديث من زيد رضي الله تعالى عنه: من لم يأخذ. صفة الأخذ إيه؟ سيأتي بيانها إن شاء الله. والذين قالوا بسنية الأخذ من الشارب حملوا الأمر في الأحاديث المتقدمة على الاستحباب، وحديث زيد بن أرقم حملوه على أنه ليس على طريقتنا وسنتنا، كحديث: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. لكن يعكر عليه حديث: من غش فليس منا. إذن كلمة فليس مني أو فليس منا لا تدل بمفردها على إيه؟ على مراد بعينه، هل على الوجوب أم على فليس منا، يعني فليس على طريقتنا، ليس على سنتنا. الأصل فيها الزجر، والزجر الشديد إلا إذا قامت قرينة تدل على النزول عن هذا التأكيد أو هذا الإلزام، ده الأصل فيه من ناحية الإسناد. يقول حديث: من لم يتغنى بالقرآن فيه كلام، أيوة نعم فيه كلام، لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله مصحح. المهم عندنا ان لم يقل احد بان الغش حلال، واستدلوا بهذا الحديث من غش فليس مني او فليس منا، على ان هذا اللفظ يدل على التحريم لا يدل على الكراهة فقط. والحقيقة يعني بعد طول بحث لم اجد صارفا لهذه الاحاديث ودلالتها على الوجوب، لأن عندنا حتى لو إن في حديث دللته غير واضحة تماما وجاء حديث آخر على نفس الدرجة وثالث على نفس الدرجة، لا شك إنها بمجموعها تدل عليه، على هذا الحكم الذي دل عليه كل حديث بمفرده وإن كانت الدلالة غير مؤكدة أو لازمة. فهنا عندنا الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب أو بإحفاء الشارب، هذا أمر الأصل في الأوامر الوجوب كما هو معلوم عند أهل الأصول. طيب مخالفة المشركين أو مخالفة المجوس، البعض قد يقول إن المخالفة مستحبة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم إنها واجبة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، إن أقل درجات هذا الحديث التحريم، أما ظاهره فيدل على الكفر والعياذ بالله. فلا شك إن التشبه بهم فيما هو من خصائصهم أو ما نهى الشرع عن التشبه بهم فيه، يعني أدنى ما يقال عنه إنه إيه؟ إنه محرم، مع ظاهر حديث زيد رضي الله تعالى عنه من لم يأخذ من شاربه فليس منا. طيب على ذكر هذا الخلاف، هل يقص الشارب أم يحلق؟ صفة الأخذ، هل يؤخذ كله أم يؤخذ بعضه أم يخير المكلف بين هذا وذاك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. فمذهب المالكية والشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع يقص، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد يحلق، وقيل هو مخير بين القص والإحفاء، واختاره الطبري عليه رحمة الله ابن جرير. من قال بالقص استدل بحديث الباب وفيه قص الشارب، وحديث زيد بن أرقم المتقدم، وعند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى عن المسعود عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه. ده ظاهره إيه؟ إن كان الشارب خارج عن إطار الشفة العلي، فوضع السواك على إطار الشفة ثم قص على السواك، فهذا ظاهر أنه أخذ من طوله ولم يأخذ من إيه؟ من كله. نعم. وتابع الطيالسي عمرو ابن مرزوق وهو ممن سمع من المسعود قبل اختلاطه، وأبو عون إن ثبت سماعه من المغيرة فحديثه صحيح، وهو من أقوى أدلة القائلين بالقص. وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب إلى آخر ما قال، تعبر هنا بالإيه؟ بالقص ولم يقل بالحلق. وعن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها، أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة، رواه البيهقي وإسناده حسن. هذه أدلة القائلين بالإيه؟ بالقص. أما الذين قالوا بالحلق فاستدلوا بألفاظ أحفوا أنهكوا جزوا، طبعا هذه الروايات كلها إيه؟ كلها صحيحة. وعن حبيب بن أبي مرزوق قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جز شاربه كأنه قد حلقه. وروى الطبراني عن عثمان بن عبيد الله بن رافع أنه رأى أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط. وفي إسناد عثمان بن عبيد الله بن رافع ذكره ابن أبي حاتم والبخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله مجهول الحال أو مقبول على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. ومن قال بالتخيير استدل بأدلة الفريقين وجعله من خلاف التنوع، إن شاء فعل هذا أو ذاك، أو فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى. يا رأيي كنت بقى الأدلة كده متكافئة ولا فيها أدلة تقدم على أدلة؟ ها قل ايه الأخير بالتخير يعني؟ طيب ليه؟ العلة المخالفة؟ تخير؟ طيب ها اللي هو حلق؟ طب ما انت بتحلقش ليه؟ طيب يعني هتغير رأيك؟ طب استنى اصبر شوية. نعم ها. وابو عون ان ثبت سماعه من المغيرة فحديثه صحيح. خلاص ما احنا بنعلقها برضو لان اكثر اهل العلم على انه يعني لو نظرت لها من جهة التواريخ في سماعه منه شك ذات الميلاد والوفاة، لكن بعض اهل العلم قالوا ان سمع منه، فلهذا علقتها يعني. لكن القضية ليست هو الدليل الوحيد في الباب يعني. طيب يبقى احنا الوقت عندنا قولين بالتخيير والقص، مفيش حد بالحلق يعني؟ ده سامع صحيح قلب الحلق، يبقى كده الثلاث اقوال لهم وكل قول له هو. طيب ماشي. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: في هذا الباب أصلان، أحدهما أحفو الشوارب، وهذا النص مجمل محتمل للتأويل، والثاني قص الشارب وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل. ده كأنه بيميل إلى الإيه؟ إلى الترجيح. لا، إلى الترجيح اللي هو طب القص، باعتبار إن لفظ أحفو أو أنهكو أو جز ممكن يكون فيها معنى القص الشديد، والثاني لفظ القص يزال على دلالة الظاهرة لكل واحد، القص الأخذ منه دون أخذه كله. نعم. وفسر مالك رحمه الله تعالى الإحفاء بأن يبدو الإطار وهو محمر من طرف الشفة، والإطار جوانب الفم المحدقة به. وقوله أنهكوا لا حجة فيه، لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه، وإنما يقتضي إزالة بعضه كما لو قيل نهكته الحمى أو أنهكته الحمى، أي أثرت وأضعفت قواه دون أن تذهبها بالكلية. بهذا أجاب القائلون بالقص على أدلة القائلين بالحلق، ويؤكده فعل الصحابة الذين نقل عنهم القص ولا يقال خالفهم غيرهم، لأن الأثر في ثبوته نظر، وعلى فرض ثبوته فقوله يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق يفهم منه المبالغة في القص وليس الحلق التام. ويقال نحو في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله، فإما أن يقال بالتخيير أو يقال بالقص الشديد القريب من الحلق جمعا بين أدلة الباب، وهذا أولى والله أعلم. يبقى الحقيقة إن متى يصار إلى القول بالتخيير؟ ها؟ إذا تساوت الأدلة، إذا تعذر الجمع بين الأدلة، إذا تعذر الجمع بين الأدلة ولم يمكن حمل بعضها على بعض، فهنا يقال إن العلة كما قال أخونا مخالفة المشركين وهم يوفرون شواربهم، فنخالفهم بإيه؟ إما بتقصيرها وإما بحلقه. لكن الحقيقة لم يأتي في لفظ واحد أو لم يأتي في رواية واحدة لفظة الحلق، في حين إنها كانت أولى بالذكر بعد إيه؟ زي ما أنت قلت بعد حلق العانة، لما يقول كان ممكن يقول إيه؟ حلق العانة وحلق الشارب، فلماذا غاير بين اللفظين فأصبح هنا حلق العانة وقص الشارب؟ يبقى المقصود هنا الايه؟ القص. والقص يكون اما باخذ ما زاد على هذا الاطار، او بالاخذ من كل الشارب دون الحلق، وهو ما يعرف به الاحفاء. حتى ان الغزالي في كتابه الاحياء استدل بقول الله تعالى حافين من حول العرش، فقال يبقى المقصود بالإحفاء هنا إيه؟ إن هو يأخذ أي ما دخل على الجوانب المحدقه بالفم اللي هي الشفة العليا. وهذا الكلام له وجه من جهة الدلالة اللغوية، فيبقى هنا الجمع أولى من القول بالتخيير. ولعل هذا كان يجعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يصف الحلق بالبدعي، حلق الشارب بدع، وكان يرى عقوبة من يفعل ذلك. ليه؟ لأنها لم تأتي في لفظ يفهم منه الايه؟ الحلق، وإنما يقتصر على القص، سواء كان القص شديد أو الاكتفاء بأخذ ما زاد على هذا الإطار اللي هو إطار الشفة العليا الأحمر. نعم. طيب، هل يلحق بالشارب السبالان وهما طرف الشارب اللي هم دول؟ ممكن مش واضحين عندي عشان انا واخدهم. عندك انت واضحينهم. اي هم دول اللي هم الجزء اللي بيصل بين الشارب واللحم. هنا العلماء مختلفون في هل يؤخذ هذا السبال ام لا، باعتباره هل هو من الشارب ام من اللحم. نعم. قلت فيه خلاف سببه، هل هما من اللحية أم من الشارب؟ فمن رآهما من الشارب أعطاهما حكمه، ومن رآهما من اللحية أعطاهما حكمها. قال العراقي في الطرح، وطبعا الطرح بإيه؟ طرح التثريب. نعم. اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس. فقال الغزالي في الإحياء لا بأس بترك سباليه وهما طرف الشارب، فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه. وقد يستدل لتركهما بقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، رواه أبو داود لكن في عنعنة أبي الزبير عن جابر. واستدل من قال بقصهما بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان والبيهقي في السنن والشعب، وإسناده يحتمل التحسين. وفي المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث وفيه: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. والقاسم مختلف فيه. قال العراقي: وهذا أولى بالصواب، يعني كراهية إبقاء السبال، لما فيه من التشبه بالعجم بل بالمجوس وأهل الكتاب، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فذكر الحديث بزيادة: فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاه أو البعير. فالأولى والله أعلم جز السبال باعتباره من الشارب لا من اللحية. طيب، طالما ذكرنا الشارب نعرج سريعا على حكم اللحية. وطبعا أنا أذكر بعض كلام أهل العلم في هذا الباب اللي يشبه الاتفاق على تحريم حلقها، لأن للأسف يعني أصبحنا في هذه الأيام نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، وتحمل أقوال أهل العلم على غير دلالاتها المعروفة عن أصحابها. فإذا قرأوا مثلا في كتاب للحنفية ويكره للرجل أن يفعل كذا، فيحملوه على الكراهة الاصطلاحية، ومعروف أن الكراهة بالنسبة للحنفية تحريف. نعم، فدي مشكلة المعاصرين، أنهم يأخذون أقوال الأئمة على اصطلاحاتهم المعاصرة، فيخلطون بين اصطلاح خاص لإمام من الأئمة واصطلاح عام تتابع عليه الناس بعد هؤلاء الأئمة، فينسبون إلى الأئمة ما ليس من أقوالهم. نعم. طبعا معنى اللحية في اللغة يأتي على قولين، لأن دي لها تعلق بمسألة الأخذ من طرف أو من طرفي اللحية، لا سيما الطرف الايه؟ الطرف الأعلى. ليه؟ الخدين. نعم. الأول ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، والثاني الشعر النازل على الذقن، والأول أصح، لأن اللحية سميت لحية ليه؟ نسبة إلى إيه؟ ليه؟ اللحيين. طيب، هو يعني واللحية معناه إيه بقى يا شيخ عمرو؟ حد وإيه؟ مختلف فيه، فعلا المختلف في حد اللحي، لكن هو على كل هو إيه؟ عظم الفك. نعم. لكن حد إيه؟ هذا في الحقيقة إما أن يقال بأنه هو إلى هذه العظمة اللي هي بيكون يعني في الخد، وأكثر أهل العلم على ذلك، إن هو إلى من هنا إلى نهاية العظم النازل يعني أسفل الذقن. فبنقول إن اللحية سميت لحية لأنها تنبت على اللحي، وهو عظم الحنك الأسفل، وهو قريب من اختيار الفقهاء خلافا لابن عرفة الذي يرى جواز إزالة شعر الخد باعتباره إنه ليس من الإيه؟ من اللحية. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم حلق اللحية، وقيل حلق اللحية مكروه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية، فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم على التحريم، وقال في حاشية الدردير: والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، أما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما ولا يجوز العمل بهما. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن أنت لو نبشت في بطون الكتب هتجد من الأقوال الشاذة ما ينصر أي قول تريد، وأظن والله أعلم أن هذه لعبة المعاصرين، يبحثون في بطون الكتب وفي ثنايا الأقوال فيخرجون بفلان قال كذا مكروه وكذا مباح وكذا وكذا. والحقيقة إن كما نص على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم، من تتبع نوادر الفقهاء ذهب دينه، من تتبع نوادر الفقهاء ذهب دينه. ومن هنا القاعدة دي مهمة جدا اللي ذكرها صاحب حاشية الدردير، قال إن الفتوى تكون عليه المشهور أو الراجح من المذهب. ولأجل هذا نقول ليس كل قول تقف عليه في كتاب من الكتب منسوب إلى إمام من الأئمة أو أتباع الإمام تقول ده إيه ده قوله، لأن ممكن يكون هذا القول مرجوح أو ممكن يكون شاذ أو ممكن يكون قول مندثر خلاص لم يعد له رواج بين فقهاء هذا المذهب. فالأصل أنك ترجع لمحققي هذا المذهب، هل القول ده مشهور راجح مرجوح أم ماذا، لألا تنسب إلى الإمام أو أتباعه ما ليس من أقوالهم. ده عيد الكلام تاني هو قال والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، أما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما ولا يجوز العمل بهما، بالضبط كما لا يجوز العمل بالحديث الإيه؟ الضعيف أو حتى الحديث المرجوح بعد العلم بأنه إيه؟ مرجوح، لأن العمل بالراجح هو الواجب. نعم وهذه نعم مين شايفين اسمه ولا ايه؟ هو احيانا بعض الكتب بتشتهر باسم، يعني مثلا قول الدردير هو ده لقبه، الأسماء في الحقيقة أحيانا بيصعب حفظ الاسم، إنما معروف حاشيات الدردير مشهورة يعني. أظن محمد لا، المهم يعني لا يحضرنا الاسم الآن، إنما حاشيات الدردير معروفة وهي نسبة إليه أو إلى لقبه. نعم طيب أقول هذه بعض أقوال أصحاب المذاهب، طبعا هنأتي من كل مذهب بقول. يعني قال ابن عبدين وده إيه حنف، ويحرم على الرجل قطع لحيته، فقال أيضا وأما الأخذ منها وهي دون ذلك دون القبض يعني كما يفعله بعض المغاربة ومخنفة الرجال فلم يبحه أحد. تحكوا ليه والله ما هو كلام، ده كلام رجل معروف يعني. نعم لا يعني هي كلمة فلم يبحه أحد بغض النظر عن وصفه لمن يفعل ذلك. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. وقال في التمهيد ده ابن مين؟ ابن عبد البر مذهبه مالك. ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. وقال القرطبي ها مالك لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها. وقال الشيخ ابن أحمد ابن قاسم العبادي في حاشية تحفة المحتاج قال ابن رفعة في حاشيته الكافية إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نص الزركشي والحليمي في الشعب، وأستاذ القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية. لأن طبعا الآن البعض ينسب إلى الشافعي أنه بيقول بالكراهة. وقال الأوزاعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. قال النفراوي فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية، وأن القول بالكراهة مردود لا يؤخذ به. وقال السفارين الحنبلي والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية، وصرح صاحب الإنصاف بالحرمة بلا خلاف عندهم. صاحب الإنصاف المرداوي ده من محققة مذهب الإمام أحمد والعمدة عليه في مسألة تحقيق مذهب الإمام أحمد. نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وقال الشيخ علي محفوظ، يعني نجيب بعض المعاصرين الأزاهرة، في كتابه الإبداع في مدار الابتداع: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه، أي من الحلق. وقال الشيخ أحمد البنا الساعاتي: توفير اللحية وقال الشيخ أحمد البنا الساعاتي: وأما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور. وقال الشيخ حسن ابن عبد الله العدوي الأزهري: ومن هذا تعلم، يعني بعد ما ذكر أدلة الفقهاء المتقدمين، ومن هذا تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه، ولم يشرع الله عز وجل لخلقه سوى هذا، وإن القول بغير هذا خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو غفلة عن هدي صاحب الرسالة. أظن ما يستطيع أحد أن يقول بعد هذا الكلام كلام تاني يعني. ثم قال: نعم أعيد تاني ولا قال: وإن القول بغير هذا خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو غفلة عن هدي صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. بقية كلامه: على ما يعتمدون، يعتمدون على ماذا وبأي شيء يستدلون؟ لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأصل في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، الذي ورد بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه الله تعالى فبلغت 5، وطبعا مش حاصل في أي مسألة أخرى أن يتنوع الأمر بألفاظ متعددة تبلغ هذا العدد: أعفو، أرخو، أرجو، وفروا، أوفوا. والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم، ولهذا قال الشيخ محمود السبكي رحمه الله: والأحاديث الصحيحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بدليل ولا دليل. والأمر لا يتضمنه حلقها أو قصها، والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا بدليل ولا دليل. يعني كأنه بيقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، فمن يقول بغير ذلك، بغير وجوب إطلاقها وتحريم حلقها؟ طب أنا عارف إنه ما بيقولوا الرد على ذلك. احنا قلنا الأصل الايه؟ الأصل في الأمر الوجوب. طيب، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فنحمله أولا على الوجوب، ثم ننظر هل من قرينة تصرف الوجوب إلى غيره أم لا، فيكون المعول عليه القرينة. والقرينة إما إنها تكون نص آخر أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار أو فعل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يخالفوا فيه. واضح كده؟ طيب تعال ننظر لمسألة الخضاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب مخالفة للمشركين. طيب اختضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يختضب؟ أمر بالخض وخضب. حقيقة خلاف في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، أنس رضي الله تعالى عنه قطع بأنه لم يخطب، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازم له، وكان يعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبيض من شعره إلا القليل شعيرات. لكن المهم في هذا أنه إيه؟ لم يفعل على قول أنس. والذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، يبقى نقول إيه؟ نقول إيه؟ عندنا الآن من قال بأنه لم يختضب، وقال وآخرون قالوا بأنه اختضب، يبقى نقول إيه؟ كل لا تبوا ليه؟ أصلا ما نقولش إن المثبت مقدم على الناس، ولكن نقول كل حدث بما رأى. فأنس رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبعض ساعات لم يختض، وحدث بذلك، وهذا وحده يكفي لصرف الأمر إلى الإيه؟ الاستحباب. ثم إنه قد ثبت، وده طبعا بلا مريا، يعني أن جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضبوا، فلو فهموا الأمر هنا على الوجوب لبادروا إلى فعله. لكن هل ثبت إن أحد الصحابة حلق لحيته؟ تفارق بين الأمرين، أمر لم يخالف أحد الصحابة العمل بموجبه، وأمر آخر منهم من فعل ومنهم من لم يفعل بلا نكير من الفاعل على غير الفاعل ولا العكس، يبقى ده يدل عليه، هذا يكفي لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن إيه الصرف هنا؟ إيه العلة؟ ده احنا قلنا إذا كانت العلة المخالفة، يبقى هنا المخالفة الأصل فيها التحريم، الوجوب الأصل في المخالفة الوجوب. طيب لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف هنا أو وافقهم في بعض أحوالهم ولو لبعض يعني الوقت، فنقول إيه؟ يبقى هنا مستحبة فقط وليست واجبة. الكلام ده ما احنا قلنا قبل كده دلالة الاقتران، اتكلمنا بدلالة الاقتران قبل ذلك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشاب واعفوا اللحى وخالفوا المشركين، يبقى هنا ممكن ناخد كل جملة لوحدها ونعتبرها قائمة بذاتها ولا لا؟ خلاص، يبقى ممكن مخالفة المشركين مطلوبة في حد ذاتها سواء بالخضاب او بغير الخضاب ولا لا؟ مطلوبة في حد ذاتها. والأشياء الأخرى كل واحد ياخد حكمه الذي يناسبه من خلال الايه؟ الأدلة المتعلقة به. نعم. ده دي كانت جزئية أخرى كنت هتكلم فيها، إن من قال بإن الخضاب متفق على استحبابه؟ لا أنا بسأل سامح الآن، بقول الآن هم الأصل إن هم لما يقيسوا على مسألة يقيسوا على مسألة معلومة الحكم، ولا إحنا نقيس على مسألة مختلف فيها؟ المختلف فيه لا يقاس عليه، وبالفعل مسألة الخضاب مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها على مطلق الأمر، ومنهم من قال بالاستحباب فقط للصارف المذكور. ودايما إحنا بنقول إن أمر يساوي وجوب، ونبحث بعد ذلك عن الإيه؟ عن الصواب. فهنا مسألة مختلف فيها لا يقاس عليها أصلا، ولو قلنا بالاستحباب يبقى الاستحباب صارفه ما ثبت من قول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب، وبعض الصحابة الذين لم يختضبوا ولم ينكر عليهم من اختضبوا. بس نعم اي سؤالك ما انا عارف الحديث انت سؤالك لا ده انت بعدت يعني بعدا شاسعا. كيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ولا يفعله ثم يقال ان هذا الشيء واجب؟ هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بشيء فيكون واجبا في حق الأمة ومستحبا في حقه؟ حاشا لله، ده الأصل إن الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد منه في حق الأمة، لأن المرء على قدر منزلته من الدين يكون تكليفه. فلا يتصور أبدا أن الأمة تكون مكلفة بأمر على سبيل الإلزام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف به على سبيل الإلزام، إنما يقال إيه؟ يقال إن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يفعله يبقى هذا يدل على أن الأمر يفيد الاستحباب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ترك شيئا مستحبا لعلة أو لحكمة أو لمصلحة أكبر، إنما لا يقال أبدا إن هو كده الأمر يخالف الفعل، لا ده احنا بنجمع بينهم. الكلام ده في حالة الترجيح إذا تعذر الجمع، إنما الجمع هنا ممكن نقول إن الأمر نزل من الوجوب إلى الاستحباب، إنما لا يصار إلى الترجيح أبدا إلا إذا تعذر الجمع. إمتى نقول القول مقدم على الفعل؟ إمتى؟ إذا تعذر الجمع بينهما، إذا تعذر الجمع بينهما. فهنا الجمع ممكن، إن احنا بنقول الأمر يفيد الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المستحب، قد يترك المستحب في باب معين طبعا، لكن مش يترك المستحب بالكلي. نعم. طيب، وطبعا في الحقيقة إن كل هذه الشبهات أحسن الرد عليها الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم في كتابه تحريم حلق اللحية، فموجود كل شبهات، يعني في الحقيقة أتى بكل هذه الشبهات، منها الشبهة التي ذكرتها وغيرها وغيرها، ورد عليها يعني وفندها تفنيدا طيبا في كتابه تحريم حلق اللحية. أنا بس يعني أردت أن أنا أذكر أقوال أهل العلم كحكم المسألة فقط، إنما الشبهات يرد عليها من محلها إن شاء الله. هو ده طبعا موضوع الكتاب، يعني اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مجموع الفتاوى ماشي، لأن هو ده ظاهر الحديث. وكأن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يعتمد رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يبلغ الخضاب، لكن احنا بنتكلم المسألة الآن فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوب الخضاب ومنهم من يرى إيه؟ الاستحباب، والجمهور على الاستحباب. لحظة كلها إيه؟ المغضوبة زي وسودة، شايفين فيها خضاب أصلا لو هي سودة. ها؟ تغيير الشيء، تغيير الشيء. ده بقول شعيرات قليلة جدا كانت تعد. هو شيب ولا مش شيب؟ شعرة أو اثنين أو ثلاثة شيب؟ إن شاء الله يكون شعرة واحدة. تخضر. تظهر أو لا تظهر، إيه المشكلة؟ هو علق الحكم بظهور الشيب ولا بوجود الشيب؟ وجوده، سواء ظهر أو لم يظهر. اللي هو إيه؟ أنس نفسه شافها، هو قال إن كان فيه شعيرات معدودة، هو يعني صرح بأن كان فيه شعيرات بيض في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شافها. إيه القضية في دي؟ ولا هي الشعيرات، هي الشعيرات اللي أنس حدد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها، واللي غيره قال إن هو خطبها. هي صفية رضي الله تعالى عنها مش كان عندها جلجل فيه شعيرات مخضوبة من لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ شعيرات، يعني برضو عدد قليل جدا. يبقى إذن القضية ليست قضية العدد والظهور، وإنما وجود الشيء بنفسه، فالحكم معلق على وجود الشيء، بغيره هذا الشيء. شعر اثنين ثلاثة عشرة، المهم إن فيه شيء ولا ما فيه. وقد نقول أعم من ذلك إن لا يلزم خضب الشعر كله، ولكن الأمر على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. ليه ما تقولش كده؟ أصل كل التفصيل بين جزء شعر وجزء آخر، جزء وجزء، هذا لا عهد لنا به في الشريعة. إنما نقول إما أن نقول إن أنس رضي الله تعالى عنه وهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتضب وأنس قال بخلاف الواقع، أو نقول إن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. أما الذين يقولون بأنها شعيرات معدودة لا تحتاج أو لا تستحق الخضاب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم علقها على وجود الشيب وليس على حجمه كثرة وقل. على كل يعني أنا أقصد أقول عشان ما نخرجش عن حال المسألة، مسألتنا إن اللي بيعكرهم على مسألة وجوب إطلاق اللحية بعدم وجوب الخضاب، إما أن نقول إن الصارف عندنا في الخضاب ليس موجودا في اللحية، أو نقول إن مسألة الخضاب نفسها مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب ولا يقاس على مختلف في حكمه، لأن الركن الأكبر من أركان القياس معرفة حكم الإيه؟ معرفة حكم الأصل، فإذا اختلفوا فيه فلا يجوز القياس على حكم مختلف فيه. نعم. بعد ذلك تقليم الأظفار، حكمه لا خلاف في كونه من خصال الفطرة كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورين أول الباب، لكنهم اختلفوا في وجوبه، الخلاف في التقليم محفوظ عن ابن العربي أيضا لأنه عد كل الخصال الموجودة في الحديث واجبة، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقا حتى ولو فحشت فيه نظر، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة ومخالفة الآدمية ما فيه، كما قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية كما تقدم ذكره في بيان الحكمة من مشروعية التقليم. وقد جاء في مسند أحمد عن رجل من بني غفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا، لكن في إسناده ابن الهيعة قال في الطرح: وهذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين. أحدهما، يعني طبعا هنا هو حمل قوله فليس منا على الايه؟ على الوجوب. نعم. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أن هذا لا يثبت لأن في إسناده ابن الهيعة والكلام فيه معروف، وإنما يثبت فيه الأخذ من الشارب فقط. والثاني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن يقال قول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، فكما أن الغش حرام فكذلك قص الشارب ونحوه. أما توقيت القص أو التقليم فقد وردت بعض الأحاديث في استحباب يوم الجمعة ولا يثبت منها شيء، وكذلك ما جاء في استحبابه يوم الخميس، ولهذا قال النووي رحمه الله: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها أو قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غدا الجمعة فقال: إن السنة لا تؤخر. هذا ظاهره أنه كان يراه إيه؟ يراه إيه؟ لا، يعني الناس كانوا يستحبون تأخير القص اليوم الجمعة، وظاهر صنيع سفيان أنه كان يرى أن مجرد طول الظفر يدل على إيه؟ يعني ينبغي المبادرة إلى قطعه أو تقليمه، السنة لا تؤخر، إنه طالما طال يبقى إيه؟ يقلم. ولعل هذا هو الذي جعل القرطبي رحمه الله يقول: والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. نعم. طيب، إن السنة لا تؤخر. طيب، وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة، وده معتمد فعلا القرطبي. ولعل هذا هو الذي جعل القرطبي يقول: والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه العلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيد. نعم. والاستنان يعني يستنى، يعني يستنى، يعني عايز أسألك يستنى. أخطأت الفهم، يستنى يعني يتسوق. هو نفسه. كنا يستمع يخبر السنة. بنقول الآن تحديد يوم بعينه أو استحباب تقليم الأظفار في يوم بعينه ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو حتى إجماع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الثابت في هذا الباب ما كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة، وكأنه كان يرى ذلك من الزينة المطلوبة ليوم الجمعة. هل يدفن الظفر والشعر؟ نعم. يقول هنا إذا تركه حتى يفحش هل يأثم؟ نقول حد الفحش هذا ما هو؟ عندك حديث الأربعين هذا الذي نقطع بأنه لو تركه زيادة عن 40 يوما فيدخل فيه التحريم، يدخل فيه التحريم، إلا إذا كان العرف يقضي بأن هذه الأظفار على هذا الشكل مستقبحة، فالعرف له دور هنا في تحديد الفحش وعدمه. واضح؟ يبقى نتكلم الآن على طالما إن الشر لم يحدد وقتا بعينه، غاية ما هنالك انه وقت الأربعين، الأربعين ده اقصى حاجة، لكن قبل ذلك قد يصل الى مرحلة التفحش، قد يصل الى مرحلة الاستنكار، قد يصل الى مرحلة الاستنكار. فاذا وصل الى ذلك فالاصل عندنا احنا بقول دي قصة الفطرة، قصة الفطرة اللي يألفها كل الناس ولا يستهجنها احد، فاذا وصل لمرحلة الاستهجان يدخل في ايه، قد يصل الى مرحلة التحريم. نعم. استحب بعض الفقهاء دفن ما قطع من الأظافر أو قلم من الأظافر أو ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يعني الجمهور، وقد وردت بعض أحاديث في هذا لا يثبت منها شيء، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل، لكن لو جعلناه من محاسن العادات ونحوها فلا بأس. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن مهنة قوله: سألت أحمد بن حنبل يعني عن الرجل يأخذ من شعره وظفره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفن. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وطبعا لو فيه ثابت حاجة مرفوعة كان قالها أحمد رحمه الله تعالى. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة عليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟ يعني البعض يتحرج انه مثلا يقلم اظفاره من عنده او عليه جنابة يوم الجمعة مثلا، ويتحرج ان هو يحلق رأسه او يقص اظفاره او يأخذ من شاربه او نحو ذلك، باعتبار ان ايه هذه الشعرة او هذا الظفر يعني عليه قسط من الجنابة. فاجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس، وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر وافتتن. الحديث طبعا في إسناد ضعف. فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك، وده طبعا المعتبر في الاستدلال، وكذلك تؤمر الحائض بالانتشاط في غسلها، مع أن الانتشاط يذهب ببعض الشعر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وده صحيح، الأصل عندنا أن لا يمنع المرء من فعل شيء إلا بدليل شرعي. ودعوى أن الإنسان إذا نزع شيئا من بدنه، شعر أو ظفر أو نحو ذلك، وهو جنب، يبقى هذا الشيء له حكم الجنابة، هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. والحقيقة أن إزالة الجنابة لأجل الإيه؟ لأجل الصلاة، لا لوصف المرء بذلك. والفرق بينهم إيه؟ إزالة الجنابة ليه؟ ها؟ إزالة الجنابة لأجل الصلاة، لا لوصف المرء بأنه جنب. الفرق بينهم إن هو لو كان التكليف بإزالة الجنابة لأجل الوصف لا لازم على الفور. واضح الكلام ولا لا؟ يعني لا يجوز لك أن تبقى جنبا ولو لحظة واحدة، ومجرد حصول سبب الجنابة يبقى إيه؟ تغتسل. لكن هل يجوز أنك تأخر غسل الجنابة حتى تحتاج إلى ذلك في الصلاة ولا لا؟ يعني نفترض أنك أجنبت بعد العشاء، لا يلزمك الغسل إلا لصلاة الفجر، هل يلزمك أنك تقوم وتغتسل على الفور؟ كان يلزمك إمتى؟ إذا كان التكليف بالغسل لأجل وصف المرء بأنه جنب. وإذا قلنا إن المرء موصوف بالجنابة يبقى كل جزء منه موصوف بالجنابة، يبقى عندئذ يلزم الإيه؟ عدم إزالة أي شيء من البدن بعد الغسل، إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل. لكن الحمد لله إن احنا عندنا التكليف إزالة الجنابة أو الغسل لأجل الصلاة، لا لأجل الوصف بأنه إيه؟ بأنه جنب. والأصل إن هو حال جنابته لا ينجس. وإن التكليف بمثل هذا الأمر يفتقر إلى دليل ولا دليل. طبعا آخر الخصال نفس الإبط، والخلاف فيه كالخلاف في الاستحباب، فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي رحمه الله متفق على أنه سنة، واخترد من العربي أنه واجب كما تقدم. وكذلك التوقيت فيه، يعني حكمه حكم الإيه؟ قص الأظفار ونحوها، يدور مع الحاجة إلى ذلك، طال الشعر أم قصر، كان كثيفا أو خفيفا، فالمسألة تدور مع الإيه؟ مع الحاجة. بيقول قال الشيخ مصطفى العدوي، في الحقيقة يعني أنا لا أحبذ مسألة ذكر الشيوخ في الاستفتاء، يعني قال بعض مشايخنا أو قال بعض العلماء أو قال بعض أهل العلم، أولى من أن تسمي القائل اللهم إلا أن يكون مشهورا بالتساهل أو المخالفة في الفتوى أو نحو ذلك. المهم يقول عندما سئل عن اللحية ما حكم الأخذ منها، قال هناك رأي قال بالأخذ منها ورأي قال بتوفير اللحى، وأجاز حلقها للضرورة، مثل البحث عن العمل لو كان الرجل سوف يموت من الجوع ولم يجد العمل إلا إذا حلق اللحية. وأحيانا يستنطق الناس بما يريد المستفتي، صحيح، يعني هو ممكن يأتي ويظلم الدنيا على الآخر أمام الشيخ عشان في الآخر يقول له إيه؟ خلاص أنت مضطر، ما فيش مانع أنك تحلق لحيته. لكن هو في الحقيقة يعني مهم جدا بالنسبة للمفتي أنه يحاول يصبر غور المستفتي، لا سيما مع رقة التدين، وإن كثير من الناس يلقون السؤال على العالم أو المفتي أو أمثالهم بالطريقة التي تجر المفتي إلى الإجابة التي يريدها المستفتي. بالضبط كده، يعني هو يقول لك خلاص أنا عملت وعملت وما عادش في أي وسيلة وأنا ما أستطيعش أتكسب خلاص طفر اعمل لك ايه، انت هتموت من الجوع احلى. ومثل هذا يعني ينبغي ان يحمل السائل مسؤولية الفتوى، يعني يقول له إن كنت كما تقول فيجوز لك كذا وكذا وكذا، إن كنت كما تقول، والله شهيد عليك، والله حسيبك، والله يعني يدبسه، يحمله مسؤولية الايه الفتوى. أنا بشر أفتي يعني أقضي بنحو ما أسمع، فأنت ممكن الآن تغرني بالقول فتجعلني أقول لك يجوز أو لا يجوز، لا أنا أقول لك إن كنت صادقا فيما تقول فيجوز لك ذلك، وأحمله الإيه؟ وأحمله المسؤولية. لكن نبدأ بمسألة، هناك رأي قال بالأخذ منها ورأي قال بتوفير اللحة، صحيح لا شك إن فيه. طبعا لو نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندنا أي شيء يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضه، ولا شك أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ في الحج أو العمرة ما زاد عن القبض، هذا ثابت عن ابن عمر. هل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتأول قول الله عز وجل لمحلقين رؤوسكم ومقصرين باعتبار أن اللحية من جملة الرأس؟ قد يكون ذلك. وثابت أيضا عن جماعة آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، ولذلك يعني القول بالبدعية قول بعيد، والقول بالوجوب أبعد وأبعد. صحيح لأن الأقوال الثلاثة موجود، يعني قول يقول ببدعية الأخذ من اللحية لا سيما ما زاد على القبضة، وقول يقول بوجوب أخذ ما زاد على القبضة، والقول الثالث اللي هو ايه عدم الأخذ، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم تبديع الذي يقول بجواز الأخذ أخذ ما زاد على الايه على القبضة. ده أعدل القول في الأقوال في المسألة، ان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الأخذ، فإن أخذ ما زاد على القبضة فلا نستطيع أن نبدعه أو نؤثمه لثبوت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى بدلالات ألفاظ أحاديث أوفوا ووفروا ونحوه. نعم. كان الأخذ أقل من اللحية أقل من اللحية القبضة أو يعني هنا البدعة ليس لها محل من الوجود، الوصف بالبدعة، البدعة إيه؟ نقدر نقول على الأقل يعني قد تدخل في باب الكراهة الشديد إن لم تصل إلى التحريم. نعم. كان يقبل هذا لو لم يثبت عن غير ابن عمر وفي غير النسك. يعني ايه ابرى بمرويه؟ يعني هو راوي الحديث ماشي، هو رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اما العبره هو فين فهم ابن عمر؟ لو اخذ احنا بنقول اخذ ولا لم ياخذ؟ هو اخذ. استنكر عليه ام لم ينكر عليه؟ مين اللي انكر عليه؟ طيب غير ابن عمر كأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم الذين فعلوا ذلك في غير نسك بلا نكير عليهم، احنا نجي احنا ننكر عليهم النهارده؟ يعني هم كانوا بين الصحابة الذين كانوا هم أغير الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بها وهو الآخر، احنا نجي النهارده نقول لا ده هم كانوا مخطئين؟ طب خلاص مخالف ليه؟ طيب الإرخاء هو الإرخاء له حد؟ أوفوا يعني إيه؟ أعفوا يعني إيه؟ طبعتها؟ حتى عفوا، عفوا يعني إيه؟ قل العفو يعني إيه؟ طيب إذا ملوش حد فكون ابن عمر أو غيره يعتبر إن الحد هو القبضة فخلاص ده فهمه، قد ولا نستطيع نحن أن نخطئهم في هذا الفهم، لأن إذا كان مضى الأمر على ذلك بلا نكير ممن هم أعلم منا وأغير على السنة فلا يأتي واحد النهاردة يقول لا فعل الصحابة ليس بحجة، ما هذه مشكلة تانية. يعني النهاردة للأسف الشديد قيمة الصحابة أو منزلة الصحابة في انفسنا زي منزلة الأئمة الأعلام برضو في انفسنا، أصبح ملاش أي وزن ولا أي قيمة، والواحد فينا يفهم زي كما يريد يقول لك لا ابن عمر كان مجتهد، فهم الصحابة ليس بحجة. يعني إيه فهم الصحابة ليس بحجة؟ نعم فهم الصحابة ليس بحجة، لكن لما فعل والصحابة معه ولم ينكروا عليه، يبقى أنت النهاردة لما تيجي تنكر يبقى كأنك بتنكر على اللي عمل واللي سكتوا عن الإنكار عليه، وده مين اللي يتحمل مسؤولية هذه؟ أنا ما أتحملش مسؤولية على الأقل، لا خصوصا ان احنا عرفنا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني على غير عادي على سنة نفس الله، لأ أدنى مخالفة كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. أيوة نعم أنا ذكرت أبو أمامة وأبو هريرة وغيرها. لا لا لا تقول ما معنى حديث محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجه مجها، ما معنى لا تشد الرحال وما هو المنهي عنه من شد الرحال؟ محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يذكر ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو ابن كم سنة؟ 5 سنين. حتى ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى حملوا هذا الحديث على انه ايه بداية سن التحمل عن حمل الرواية ونحوها، لكن الحقيقة المسألة مسألة ايه، وقال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وانا ب5 سنين. يبقى القضية قضية ايه الادراك، سواء لان ممكن الناس يتفاوتون او الاطفال يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، ولد عنده 3 سنوات ممكن يدرك اكثر من واحد عنده 6 سنوات، فالعبرة بالادراك والعقل فقط، ودي بداية التحمل. اما الاداء فلها ايه شرط تاني اكثر اهل العلم على انه، بل حكى بعضهم الاجماع على ان التحمل يكون قبل البلوغ والاداء يكون بعده، يجوز التحمل قبل زي الكافر ممكن يتحمل وهو كافر ولكن لا يؤدي الا وهو ايه نعم. حديث لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ليه قال الا الى 3 مساجد؟ يعني لا تشد الرحال الى بقعة او مسجد يعتقد فضله سوى هذه المساجد 3، لألا يقال قائل طيب ما احنا بتروح القاهرة عشان تتعلم، انت بتروح مش عارف اسوان عشان تتفسح، انت بتروح مش عارف، لا هذا امر مختلف تماما. وطبعا زي ما قلنا ان اللي يحب يعكر بيعكر بايه بمثل هذه الشبهات، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، كأننا بنقول ايه لا تشد الرحال الى مساجد الا ل3 مساجد، او الى بقاع يظن انها تفوق غيرها في المنزلة والمكانة الا هذه المساجد 3 فقط، فلا يعكر على ذلك بشد الرحال في ايه في طلب العلم. وقال لك ده الصحابة كان منهم اللي بيجي من مصر او من الشام لمصر ومن الحجاز لفين، واللي يمشي شهر واكثر علشان يطلب حديث واحد، ده ليس فيه شد ايه رحال مكروه، انما شد الرحال لايه لمسجد او بقعة يراها مفضلة على غيرها، يبقى شد الرحل الى هذا المكان لفضيلة الايه المكان ده لا يجوز، انما لغاية مشروعة كطلب علم او نحو شد الرحال ان شاء الله تمشي العمر كله. نعم لماذا كان يأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من لحاهم، واذا قال احد بقولهم وفعل بفعلهم كيف يكون الرد عليهم؟ نقول تأسى باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سلف، بل اعظم السلف اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس ما حكم الصلاة بين السواري؟ تكره الصلاة بين السواري، حتى ان انس رضي الله تعالى عنه كان لا يعتد بالصف الاول اذا كان بين السواري، يعني كان بيعتبر الصف الاول انه اول صف متصل، اول صف متصل، فكان ممكن يترك صف واثنين، يعني لو تصورنا مثلا المنابر الكبيرة اللي موجودة في مساجد الاوقاف ممكن المنبر يقطع له كام 3 صفوف مثلا او صفين، فكانوا بيعتبروا الصف الاولاني انه بقى التالت اللي هو بعد اخر صف مقطوع، اول صف مكتمل. نعم طبعا ده في حالة الايه في حالة الساعة، ايوة، انما في حالات الاضطرار لها احكام اخرى. يعني يقول هل استخدام الشاي المصنوع على كهرباء المصالح الحكومية السخانات الكهربية هل هذا حرام؟ وهل يجوز استخدام الكهرباء في المصالح الحكومية في الأغراض الشخصية مثل شحن الهاتف المحمول وعمل الشاي على السخانات؟ لا يجوز، أي يضحك ليه؟ لا يجوز، لأن هو الأصل أنه له راتب مقابل عمل، فلا يجوز له أن يستزيد عن هذا الراتب من ليما واحدة. لا ورقة بيضاء ياخدها يكتب فيها رسالة، ولا يتصل بهاتف المصلحة الحكومية على زوجته أو أولاده، ولا يستعمله إلا في حاجات المصلحة نفسها، ألم المصلحة. ما يكتبش به حديث شريف يعلقه على جدار المصلحة، كهرباء، كل هذا لا يجوز. أنا كنت أعلم من شيخ عثمان عليه رحمة الله، كان يفتي بحرمة شحن التليفونات المحمولة في الحرم، في الحرم كمان. ولما يعني استصعب الناس المسألة قال اذهبوا إلى شؤون الحرمين، فإن قالوا لكم إن الأمر فيه سعة فلا بأس بذلك، أن هم المسؤولين، وإن لم يبيحوا لكم ذلك وقالوا إن على المنع يبقى ممنوع. قالوا لي ها كانوا فعلا بيشلوها بغض النظر، يعني انا اقصد اقول ايه المساله، مع ان ممكن واحد يقول لك ان ده احنا هتاخد ايه، ده ما فيش الشحن ده بتاع الكهرباء وبتاع، يقول لك حاجه يعني لا تكاد تذكر. لا، هو الحق حق ان يتبع، واللي هيتساهل في القليل سيتساهل بعد ذلك في الكثير. مسجد هنا والله اسالوا بقى المسؤولين عن المسجد. لا يعني هو في احيانا بنقول مثلا المسجد هنا، هل اهل المسجد هم الذين يسددون فاتورة الكهرباء مثلا؟ اذا كان الامر كذلك فخلاص الامر فيها واسع، اما اذا كانت الشركة هي التي تتحمل ذلك فيرجع الى الشركة. هل مثل هذه الاحوال جائزة ولا غير جائزة؟ يقول الشركات الخاصة، لا الشركات الخاصة بيرجع فيها الى صاحب الشركة، لان يملك امرها، يملك ان يحدد لك، انما المدير بتاعك في الشركة موظف زيك، لكن في وكيل عنه اللي هو المدير، والمدير في الشركة الخاصة يقوم مقام المالك لانه له حرية التصرف، بخلاف المدير في الشركة في المصلحة الحكومية موظف زيه زيك. الايه؟ في المصالح الحكومية؟ لا لا لا، هو موظف. احنا سأل والله اذا كان له الحرية او القانون بيخول له ان هو يفعل مثل هذه الاشياء، يمنعها او يبيعها، خلاص خلاص. يقول هل دخول الميت في القبر برجله او برأسه يرتبط بحسب القبلة؟ نعم، يعني اذا كانت القبلة في عمودية على القبر، يعني القبر عمودي على القبلة، او اذا كان في اتجاه القبلة فهذا يعني، او كان فتحة القبر نفسها، ممكن تكون في قبرين في وش بعض مثلا، الناس بيعملوا كده كتير، يعني يبنوا القبرين قبر في وش القبر، يبقى ده هيكون دخلته منين؟ من ناحية، والتاني دخلته من ناحية مغير، فهنا بيكون الدخول على حسب اتجاه الميت، هيكون في القبلة بالطريقة هي، وعلى حسب توجهه الى القبلة، لان استحالة ان هو يعرف يلفه داخل الايه، يصعب ان هو يلف الميت داخل القبر، فبيدخل على الجهة التي يكون فيها متوجها الى الايه، الى القبلة. هو الان اذا كان القبلة اهي القبر كده، طيب انت هتدفنه ازاي؟ قبر الان مع القبلة، يعني انا اعتبر القبلة هي تدى القبر والفتحة هنا اهي، هيدخل ازاي؟ هيدخل برأسه. ليه؟ هيدخل برأسه؟ هيدخل برجل. ليه؟ لان الاصل ان هو هيدفن رجله بتكون تجاه القبلة، يبقى هيدخل برجل، لكن افرض ان الفتحة هذه اتعاكس بالمسألة هيدخل برأس. اذا العبرة عندنا دي كيف سينام؟ إذا كان هي القبلة في اتجاه القبر في اتجاه القبلة، هنشوف فتحة القبر فيه. إذا كانت من ناحية هنا يبقى يدخل برجله، لأن رجله هي اللي هتكون فين؟ في القبلة. إذا كانت الناحية ده يدخل برأسه، لأن رأسه هي اللي هتكون في الجهة الايه؟ الجهة الأبعد. طيب لو القبر كده المفروض ان هو هينام على جنبه وجهه للايه؟ للقبلة، يبقى الفتحة هنا هيدخل برأسه، فتحة هنا هيدخل برجله، يبقى إذن العبرة عندنا بإيه؟ كيف سيلحد؟ هل في اتجاه القبلة أم عمودي على القبلة؟ في اتجاه القبلة يبقى على ظهره ورجله فين؟ في القبلة، على حسب فتحة القبر هيدخل. وكذلك أيضا إذا كان القبر عمودي على القبلة باعتبار الفتحة، وإن يكون دخوله على جنبه الأيمن ووجهه ناحية الايه، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. تقول: بيان صفة الدعاء بين الأذان والإقامة، هل يكون الدعاء مع رفع اليدين أم لا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء بين الأذان والإقامة، ولكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فيما نعلم كان يدعو بين الأذان والإقامة رافعا يديه. وبعض أهل العلم يقول إن فعل ذلك أحيانا فلا بأس، يعني الرفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة باعتبار مطلق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، لو فعل ذلك أحيانا فلا بأس، لكن لا يتخذها عادة. كذلك أيضا بعد الإيه؟ بعد أذكار الصلاة لو رفع يديه ودعا أحيانا فلا بأس بذلك، ولكن لا يتخذها عادة، لا يتخذها عادة. بيان صفة العجن على فرض ثبوتها، طيب هي غير ثابتة عموما، هل يكون صدور اليدين تجاه القبلة أم يكون الإبهامين تجاه القبلة؟ إزاي يعني؟ عموما بيكون ظهر اليد في اتجاه القبلة هكذا. وبعدين الابهام مش لحدش قال ان الابهام تكون مفتوح، لا تكون ايضا يعني قبض بيده كلها، الامر فيها واسع برضه يا جماعه المساله مش لي. هل يلزم اكمال الصف الى اخره حتى يلتصق اخر مصلي في الصف بالحائط طالما انه يوجد مكان، أم أن ذلك لا يلزم طالما أن الصف الذي يليه يصلي فيه أكثر من واحد؟ هو أتم الصف يعني ها؟ أتم الصف يعني إن لقوا المكان اللي يسمح للمصلين بالوجود في الصف الايه؟ في الأول، يبقى من الحيطة للحيط، هذا هو الأصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.